اطلع باك بونجو رئيس مجلس الوزراء لبلادنا على أحوال المصانع والمؤسسات الرئيسية في مدينة حمهون بمحافظة حميون الجنوبية على الطبيعة. إنه استعلم بالتفصيل عن أحوال الإنتاج والإمداد باللوازم أثناء تفقد مؤسسة الثامن الشباط المتحدة للفينالون ومؤسسة هونام المتحدة للأسمدة ومؤسسة ريونغسون المتحدة للآلات ومصنع هونام للإلكتروت وعقد الاجتماع الاستشاري للمعنيين في عين المكان. قبل ذلك إنه تفقد مصنع ريوكيون للكيمتشي.